الإسلام، ألا وهو خلق الرحمة. الرحمة يا عباد الله، الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، فقد اتفح الله تبارك وتعالى كلامه سورة سورة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ما عدا سورة واحدة وهي سورة براءة، والرحمن الرحيم اسمان لله تبارك وتعالى يتضمنان صفة الرحمة. ورحمة الله عز وجل ليست كرحمة المخلوقين، وإنما هي كسائر صفاته تعالى نقول فيها إن رحمة الله معلومة المعنى مجهولة الكيفية بالنسبة لله عز وجل، ولكنها معلومة الآثار. فكل ما بلا من نعمة فهي من آثار رحمة الله جل وعلا. فالله تعالى رحيم بعباده، وما من آية في الكون إلا ناطقة برحمة أرحم الراحمين، الأم تظهرها وتحن عليه وتعطف عليه برحمة من أولى الرحمة في قلبها. إنه الرحمن الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على السبيل العسرى: يقول امرأة ترضع وليدها قبل أن تقتل بسرها، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: ترون يسألهم، يقول صحابته: ترون هذه صالحة ولدها في النار؟ هل يمكن هذه الأم التي حملت هذا الحنان أن تأخذ هذا الوليد وتلقيه في النار؟ قالوا لا. لكن هذا السؤال لم يكن مرادا لذاته، من كان مراد أعمق منه. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه القوم بولدها، لله أرحم بعباده من هذه القوم بولدها. الله أكبر. يا لسعة رحمة الله، فانظر يا عبد الله، فانظر إلى آثار رحمة الله عز وجل، كيف يحيي الأرض بعد موتها. تبني الأرض وتخلو من الزرع، فتأتي رحمة الله عز وجل، وينزل البشر تحت النبقة بأمر الله عز وجل، فتنبت النباتات وتتغذى الحيوانات وتحيا الأرض بعد موتها. فانظر يا عبد الله إلى آثار رحمة عز وجل، كيف يحيي الأرض بعد موتها. كل ذلك أداة له أعرف من هذا. الحيوانات، الحيوانات التي لا تعقل من يلهم الأم أم الحيوان أن ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الله هو الله يا عباد الله، الله أرحم الراحمين، الله الرحمن الرحيم. أودع الرحمة بين الحيوانات، رحمن الدنيا والآخرة، وسعت رحمته كل شيء. رحم الإنسان ورحم الحيوان، رحم المسلم ورحم الكافر، شملت رحمته المطيعين والعاصين. صور الرحمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يائيل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى معرك، فانطلقت وأنا محروم على وجهي فلم أستحق إلا وأنا بقرب الثعالب، فوقعت راسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فنادي فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتعبده بما شئت فيهم، فنادى ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أصدق عليهم يحتمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصنامهم، بل أرجو أن يخرج من أصنامهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فهذا من رحمة صلى الله عليه وسلم، هذا من رحمة صلى الله عليه وسلم للمشركين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايتهم، فهو حريص على هداية البشرية جمعاء. فلهذا قال لملك الجبال: لا تفعل، بل أرجو أن يخرج من أقلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا. وصورة أخرى يا عباد الله، وصورة أخرى من صور رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه فرد مجرامي غليظ الحاشية، فأدرك أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة حتى نظرت إلى فتحة عاصفة رسول الله قد عثرت بها حاشية البرج من شدة جذبته، ثم قال: يا محمد، مرني من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء. الرؤوف الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصورة ثالثة من صور رحمة صلى الله عليه وسلم، روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي يوسف القريب، وكان بئرا باهينا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الباهين ولا الله عليه وسلم كما قال قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اني لادخل في الصلاه فاريد اطالتها فاسمع بكاء الطريق. رحمته حتى بالاستبيان، رحمته بالكبير وبالصغيره، فاسمع بكاء الطريق فاتجوز مما اعلم من شده وجوعه من بكائه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن او الحسين بن علي وعنده الاقرع بن حارث التميمي، فقال الاقرع: انني عشرات من الولد ما قبلت منه احدا قط. فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وامثله كثيره وكثيره جدا في رحمه صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وله الصالحين، اله على العرش استوى وعلى الملك احتوى، يسبح له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. الله لا اله الا هو، له الاسماء الحسنى، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين، فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد عباد الله، المسلم رحيم والرحمة خلق من أخلاقه، إذ منشأ الرحمة صفاء النفس وطهارة الروح، والمسلم بإتيان الخير وعمل الصالح وابتعاده عن الشر واجتماع به المفاسد هو دائما في طهارة نفس وفي روح. ومن كان هذا حاله فإن الرحمة لا تفارق قلبه، ولهذا كان المسلم يحب الرحمة ويبذلها ويوفي بها ويدعو إليها، مصداقا لقوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: انما يرحم الله بالعباد الرحماء، وقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، وقول صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمه الا بالتقي. وتحقيقا لقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم تداعد وتعودك بالسهل والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. قال: انه ليس لرحمه احدكم صاحبه، ولكنها رحمه العامه. والرحمه يا عباد الله لا تقتصر على رحمة الإنسان، لا تقتصر على رحمة الإنسان لأجل الإنسان، بل تتعدى ذلك لتشمل الحيوان. فعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه الذين سأله الله عنها يوم القيامة. قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال حقها أن يذبحها فيأكلها ويلفه أثرها فيرمي به. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمى يعني طائر فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرف فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه في ولدها من فجع هذه في ولدها. انظروا يا عباد الله انظروا الى رحمة الاسلام حتى الحيوان لا ما يفعله الناس الخوارج ما رحموا احدا ما رحموا احدا فهم يقتلون تقتيلا ويدمرون البلاد تدميرا لا يرحمون احدا. الله المستعان الله المستعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع هذه في ولدها رد ولديها اليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن. قال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار. لا يعذب بالنار الا رب النار. وعن عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهما قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فاضطر اليه حديثا لو احدث باحدا من الناس وكان احد ما اتصل به النبي صلى الله عليه وسلم لحدث عبثا او حارس نخل فدخل حارسا لرجل الانصار فليته جمل فمن راى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه. الزمن يبكي لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان يبكي. يا عباد الله هذه آية هذه آية لرسول الله هذه معجزة. الحيوان يبكي لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فأتاه رسول الله أتاه الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه. فأتاه رسول الله فمسح لساه فحدث فقال من رب هذا الزمن أي من صاحب هذا الزمن لمن هذا الزمن. فجاء فتى من الأمطار فقال لي يا رسول الله. فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله اياها فانه سكى الي. الزمن يسكو الى الحبيب صلى الله عليه وسلم فانه سكى الي انك تزيعه وتعزله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امراه النار في هره ربطتها فلم تكعبها ولم تدعها تأكل من خساس الأرض. فقطرة القلب يا عباد الله سبب من أسباب دخول النار. ربطتها لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خساس الأرض. كما أن الرحمة ولين القلب سبب في مغفرة الذنوب. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف برحميته كاد يقتله العبث اذ راته فهيم راته جاهليه كلب ينعس من شده العبث راته غني من بغايا بني اسرائيل فنزعت مقاتل حبها فسقته فرفع لها به. رحمة الرحمة سبب في مغفرة الذنوب. سبب في دخول الجنة يا عباد الله. ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر، وارزق لنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.